والعود أحمد ها هو ذا العود الأحمد للجنة التحكيم الموقرة، وهذا اليوم أطلب منها بأن تختصر لنا شيئا من الوقت جزاها الله خير الجزاء. نبدأ من حكم الوقف والابتداء من جمهورية مصر العربية فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الحكيم، حياكم الله مجددا، استمع إلى الملاحظات ثم الدرجات، تفضلوا. حياكم الله وبياكم أستاذ أحمد، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والسداد. أخونا المتسابق الأول محمد رضا روح الله من ألمانيا وقف على قول الله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم، ثم ابتدأ وقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وكان الأولى فيها الوصل، الوصل فيها أولى. نعم. وخصمت منه على هذا الوقف نصف درجة. ووقف أيضا على واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ووقف وابتدأ وقال واعلموا أن الله شديد العقاب وكان الأولى أيضا فيها الوصل، وخصمت منه نصف درجة، ويكون مجموع ما حصل عليه المتسابق الأول 19 درجة. نعم. المتسابق الثاني محمد زليف من العراق وقف على سندخلهم جنات ثم أعاد، وكان النفس عنده يستطيع أن يأتي بالآية، هو أعادها ولكنه كان يستطيع أن يأتي بها تامة، فخصمت منه عليها نصف درجة. أما الوقف الثاني فأولئك يدخلون الجنة لم تخصم منه شيء لأن الآية طويلة، الآية كانت طويلة فلم نخصم منه في الوقف الثاني شيء، ويكون مجموع ما حصل عليه هو 19 درجة ونصف الدرجة. نعم. المتسابق الثالث الأستاذ راشد المساوي من أستراليا، هو كان حريصا على أن يتم الوقف والابتداء، وكان في المجمل في من ناحية الوقف والابتداء، أنا أتحدث هنا من ناحية الوقف والابتداء، كان في المجمل قراءته طيبة، إلا أنه في آية وهو الذي أنزل من السماء ماء وقف وقوفا كثيرة بدون داعي، وكان النفس عنده ممكن أن يأتي بأتم وقوف فيها، هو كان يقف ويعيد ولكنه وقف كثيرا وحصل على 19 درجة من 20 درجة. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأحيي أيضا في بقية لجنة التحكيم وأستاذي العزيز الأستاذ أحمد نجف، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الله يبارك فيك، شكرا للأستاذ الشيخ الدكتور أحمد عبد الحكيم حكم الوقف والابتداء من القاهرة جمهورية مصر العربية، وأنت